الخطأ رقم 7، إسداء النصح. يواجه زوجان مسنان مشاكل في محرك السيارة المستعملة التي اشترياها حديثاً، ولا يعرفان ما يفعلانه، فنصحتهما أن يستعينا بالميكانيكي الخاص بك، فأخذا بنصيحتك، فما كان منه إلا أنه زاد عليهم ثمن قطع الغيار، بل وأصلح أجزاء زائدة لم تكن معطوبة. وما لم يكن هذان الشخصان أباك وأمك لما حدثاك ثانية أبداً. عندما كنت حديثاً في مهنتي، سألتني امرأة ساعة من وقتي، وقالت إنه لا يتوجب علي أن أفعل شيئاً سوى الاستماع، فحدثت نفسي قائلاً ستكون هذه مضيعة للوقت. لقد كانت النماذج التي كانت في مخيلتي وأنا شاب هي عن محترفين في جميع المجالات يستمتعون في مكانتهم بمتعة إخبارهم للناس بما يفعلونه، ولقد كان هؤلاء المحترفون أساتذة في الجامعة ومحامين وأطباء وقساوسة، وكانوا يتحدثون كما لو كانوا يعرفون كل الإجابات، ولقد أصبحت أنا من تم تدريبه بشكل محترف لكي يقوم حياة من يأخذ بنصحه، ومن هنا جاءت فكرتي إن هذا سيكون مضيعة للوقت. وعلى الرغم من وجود هذا الرأي لدي، إلا أنني وافقت على ترتيب موعد ولم أقل شيئاً، والمرأة تسرد قصة حزينة عن سلسلة من العلاقات الفاشلة مع رجال أقل ما يقال عنهم إنهم لم يكونوا لطفاء، فلقد آذاها بعضهم إيذاءً شديداً ولم يعاملها أي منهم باحترام. انتهت الساعة قبل أن أدرك ذلك، وشكرتني المرأة شكراً جزيلاً وغادرت المكان، ولم أفهم مصدر امتنانها، فإنني لم أفعل شيئاً سوى الاستماع. إننا بالكاد بدأنا، وبعد أسبوعين التقيت صدفة بصديقتين لها أخبرتاني، وإنها بدأت تتصل بصديق محترم، وإنها أخبرتهم أنني كنت عوناً كبيراً لها، ولقد جعلني هذا أشعر بشعور جيد، ولكنني كنت أريد بالفعل أن أحصل على فرصة لأسديها بعض النصح المفيد. إن المسألة هنا ليست مسألة الاهتمام الذي يجب أن نوليه عند إسداء النصيحة، إن المسألة هي إسداء النصح نفسه، سواء أكان قد تم طلبها أم لا، وسواء أكان قصدنا منها حسناً أم لا، وسواء أكانت نصيحة مفيدة أو مضرة. لقد جبلنا نحن اللطفاء على مساعدة الناس، إننا نسدي النصح بسرعة جداً حينما يطلب منا النصح وحينما لا يعجبنا ما يفعله الناس، وبمجرد أن نعتقد أنهم في مشكلة إننا نفعل ذلك لكي نقومهم مع وجود النوايا الحسنة، إننا نريد أن ندفعهم إلى فعل ما نريد منهم فعله ونساعدهم على حل مشاكلهم. يجب أن تزور عيادة الإقلاع عن التدخين تلك، ضع أموالك في مصرف العمالقة، يجب عليك أن تشاهد فيلم توم هانكس، خذ معك مظلة، صدقني ضع أولادك في مدرسة خاصة، هل سيارتك تحتاج لإصلاح؟ استعن بالميكانيكي الذي أستعين به. وربما نورط أنفسنا في تناقض محرج مع النفس، وهو مهما تفعل لا تقم أبداً بإسداء النصح. لن أنصحك بفعل هذا ولكنني سأقنعك، وإن النصيحة لا تساعد أبداً مهما كانت نيتك حسنة، ومهما كانت النصيحة مفيدة في اعتقادك فإن إسداءها هو خطأ على الدوام. إنني أقول ذلك لأنني أعرف أن إسداء النصح هو أمر تعودي مثله مثل إنفاق النقود، الدارج أن معظم الناس يحاولون الحصول عليها من عدة مصادر، وهم عادة ما يدفعون مالاً كثيراً في مقابلها، ودائماً ما نتوقع النصيحة من اللطفاء من الناس يسدونها طوال الوقت، ولكنني أصر بكل بساطة إن هذه الحقائق لا تعني أن النصيحة تفيدنا. فإذا كان إسداء النصح خطأً، فأنت في حاجة إلى طريقة أخرى لمساعدة من يشعر بالارتباك أو ضل عن الطريق أو لا يستطيع التحكم في حياته وحتى الكسول. ولكن علينا أولاً أن نوضح لك كي تتخلى عن هذه العادة لماذا إصداء النصيحة يكون خطأً. عندما تصدي نصيحة سيئة ربما تعاني من عواقبها الوخيمة، تنصح والديك بأن يصلحا سيارتهما في المكان الذي تصلح فيه سيارتك، وسواء أقام المصلح بأداء العمل بغير إتقان أو كلفهم الكثير في العمل المتقن، فسوف ينتهي الأمر إلى غضبهما، ليس فقط منه ولكن منك أيضاً. إن إصداء النصح يكلفك مخاطرة إفساد أحسن النوايا، وربما يعود عليك بتأنيب الضمير، لذا فهذه فكرة غير ذكية وأيضاً خاطئة لعدة أسباب هامة أخرى. إن إصداء النصح هو تقليل من شأن الآخرين. مهما كانت درجة الأمانة واللياقة والصواب في النصيحة، فإنها مع ذلك تحط من شأن من توجه لهم النصيحة، فإنك بفعلك هذا تلمح إلى أنهم ينقصهم العقل أو القلب أو القوة الكافية لحل مشاكلهم أو تقويم حياتهم. وهذا ما نقوم به، فبدلاً من أن نظهر للآخرين الاحترام ونزيد فيهم من الشعور بقيمة أنفسهم والثقة فيها، نقوم بدلاً من ذلك بإصداء النصيحة التي تفككهم وتضرهم وتضر علاقتنا بهم أيضاً. النصيحة عاجزة عن منح المساعدة الحقيقية التي يحتاجها الآخرون. ربما نعرف ما يحتاج إليه الآخرون بالضبط من أجل حل مشاكلهم، ولكن ما يحتاجونه هو أن نتركهم يقررون ما يفعلونه. هذا لأن الإنسان يحتاج إلى تطوير قدرته على الاعتناء بنفسه. وسأقول ثانية إنه حتى النصيحة الجيدة لا تشكل عوناً، لأنك حينما تسديها كأنك تلزم الآخرين على اتباعها، وهم يتبعونها بالفعل، فتكون بذلك سلبت منهم التدريب المطلوب لتنمية مهارة اتخاذ القرار والمتعة التي سيشعرون بها عند اتخاذ القرار الصحيح بأنفسهم. لا يمكن أن نكون أمناء عند إصداء النصح. إن الانطباع الوحيد الذي نعطيه هو أننا نسدي النصح لمساعدة الآخرين، ولكن عندما نجرد دوافعنا من مظهرها الخارجي سنجد أن لدينا دوافع أكثر عمقاً وتعقيداً ودهاءً. ربما نفعل ذلك لكي يعجب بنا أصدقاؤنا، وربما نريد أن نحملهم ديناً أو نجعلهم معتمدين علينا أو حتى يشعروا بالدونية نحونا، أو ربما إننا نستمتع بكل بساطة بالتحكم في حياتهم. إن لدينا جميعاً بالطبع دوافع مختلطة رخيصة، ولا أحد منا نقي تماماً أو كامل، ولكن عند إصداء النصيحة فإننا نقوم بخدمة أغراضنا غير المعلنة التي تخدمنا نحن، في حين أننا نتظاهر بفعل ذلك من أجل المنفعة. ونحن بذلك نقوم بعمل ذي وجهين يضعف أي جهد نقوم به لتكوين علاقات متكاملة. إن إصداء النصح شكل من أشكال السيطرة. تحمل النصيحة بطبيعة الحال أوامر أخلاقية، فنحن نقول للآخرين إنه يجب أن يستعملوا المظلات ويستعينوا بالمهندس الذي يصلح سيارتنا، وإنه يلزم عليهم أن يربوا أولادهم بطريقة معينة، ونحن نضعهم تحت ضغط الواجب حتى ولو لم نستخدم كلمات الواجب والإلزام. استعن بالميكانيكي الخاص بي. فهم إن أخذوا بالنصيحة فإنهم مدينون لنا بالمساعدة، ونشعرهم أيضاً أنهم إذا لم يتبعوا نصيحتنا فإنهم سيغضبوننا أو سيهينوننا أو أنهم يحيدون عن الصواب، وإن استمروا على ما هم عليه من مشاكل فسيخشون قولنا: لقد أخبرتك بهذا أو لا تلمني. إن محاولة التحكم هذه تجعل إصداء النصح غير صائب. إنه ليس دورنا أو مسؤوليتنا أو من حقنا أن نتحكم في حياة الآخرين، فهذا التحكم يعوق روح المبادرة والابتكار لديهم ويقلل من شعورهم بقيمتهم. لذا فإنه من غير الصواب أن نتحمل مسؤوليتهم أو ندخل أنفسنا في صراع معهم حول ما يفعلونه. وأحياناً تزعجنا طبيعة التحكم في إسداء النصح المباشر، فإننا نحاول لذلك أن نخفيها خلف سؤال غير مباشر: لماذا لا تزيد من قيمة التأمين؟ أو لماذا لا تضع أمك في دار للمسنين؟ لماذا لا نقوم به؟ إلى آخره. فنحن نعتقد إن هذا القول ألطف من قولنا يجب أن تفعل هذا أو يلزمك أن تفعل ذلك بالطريقة الفظة هذه، ولكننا في حقيقة الأمر لا نهتم ولو قليلاً لسبب عدم اتباعهم لما نرى أنه يتوجب عليهم أو نريد منهم فعله. إننا نريد ببساطة منهم أن يفعلوا ذلك فحسب. لذا فهو أسلوب سؤال ذو غرض آخر ونوع من الإجبار المحض. ربما نكون بالفعل قد اعتدنا عادة بسيطة بريئة، وهي استخدام الأسئلة البلاغية للحصول على مساعدة الآخرين: لما لا تعطيني الملح؟ ولكننا عندما نستخدم مثل هذه الأسئلة لمخاطبة حاجات الآخرين، لما لا تزيد من قيمة التأمين، فإننا بذلك نفقد البراءة، لأننا نريد أن نتحكم فيهم من خلال نصيحة متخفية. ونحن دائماً ما ننجذب نحو تبرير النصيحة، لأن الناس يطلبونها بما فيهم من يحترمنا ومن نريد أن نبهرهم، ولكن طلبهم هذا ربما يكون بسبب إنهم لا يريدون تحمل مسؤولية مشاكلهم، فقد يكون كسالى، يعتقدون أنه ليس باستطاعتهم حل مشاكلهم الخاصة، فهم مخطئون، يبحثون عمن يلومونه في حالة اتخاذ القرار الخاطئ. لذا فعندما يتملقنا الآخرون عن طريق طلب النصح منا، لا يجب أن نفترض أنه يتوجب علينا تقديمها لصالحهم أو لصالحنا، بل يجب علينا أن نفترض العكس تماماً من أجل الأسباب التي اطلعنا عليها منذ قليل. استثناءان للقاعدة: لقد قلت مسبقاً إن إصداء النصح لا يساعد مطلقاً، وهيهات أن يساعد، فهناك موقفان مختلفان ربما تصلح فيهما النصيحة. الأول في مجال العمل، عندما يخطئ من يعملون تحت رئاستك في عملهم وقد اقترب الموعد الأقصى للتسليم. في مثل هذا الموقف ربما يكون من المناسب أن تقول: افعل هذا أو لا تفعل ذاك، وحتى في ذلك الوقت سنقوم به من أجل تشجيع تطورهم أو تعميق صلة العمل بينكم بشكل يمكنهم من اكتشاف الإجابات والاتجاهات بأنفسهم بقدر المستطاع بدلاً من توجيههم نحوها. يوجد فرق هام بين توجيه من ترأسهم نحو الصواب وبين التواصل معهم بطريقة تخرج أفضل ما لديهم، فمن الواضح أن العاملين يحتفظون بمعنويات أفضل ويتواصلون بشكل أفضل ويعملون بكفاءة أكبر إذا لم يقم رؤساؤهم بتوجيه الأوامر لهم في كل حين. والموقف الثاني هو الطوارئ، فإذا رأيت على سبيل المثال شاحنة تتوجه نحو شخص ما، يمكنك أن تصرخ بدون أي تردد موجهاً نصيحتك: احذر، اقفز، ابتعد عن الطريق، وإذا استدعت الحاجة تدفعه إلى الرصيف. ولكن هذه لحظات نادرة وخاصة، ولا يمكنك أن تتذرع بها لإعطاء النصح في التحولات الاجتماعية المعتادة التي نواجهها كل يوم. عندما يواجه من تهتم بهم مشاكل أو يشعرون بالارتباك أو الضياع، فإنهم في الأساس يحتاجون إلى تعبيرك عن الحب بدلاً من النصيحة. إنهم محتاجون إلى التأكد من أنك لن تحط من شأنهم أو تنظر إليهم على أنهم أشياء يمكن التأثير عليها. إنهم يحتاجون لأن تعاملهم كأقران لك. سوف تتمكن من الوفاء بهذه الحاجات عندما تتوقف عن إصداء النصح، وأنت بذلك أيضاً تمنع المخاطرة والنفاق وعدم الاحترام والتحكم الذي يتضمنه النصح. ولكن يجب عليك في حينها أن تستبدل هذه الطريقة بطريقة معاملة مؤثرة ومرضية، وتعاملهم معاملة الند للند، وتخدمهم بطريقة حقيقية. البديل لإصداء النصح: إذا تقبلت ما يدور في خلدك، ربما تجد أنه من السهل أن تتوقف عن التحكم في من حولك عن طريق إصداء النصح. أما إذا لم تتخذ هذا القرار بعد، فإنك ستقوم بعرض النصيحة كلما أتيحت لك الفرصة، وسواء كنت تقبلت هذا الأمر أم لا، يمكنك أن تقول لنفسك: الآن وقد فهمت أن أمر الناس بما يفعلونه هو تصرف خاطئ، فأتوقف عنه. ولقد أوضحنا من قبل إنه إذا كنت تريد أن تستمر على هذه الطريقة، فاكتب ما تفعله في ورقة، وضعه في مكان واضح، وأخبر أصدقائك بما تفعله. لنفرض أنك لا تريد الاستمرار في إصداء النصح، ولكنك لا تزال تريد خدمة من يهمك من الناس عندما يحتاجون إليك. 5 خطوات يمكنك اتباعها. الخطوة 1: أبعد نفسك عن مشاكلهم. إن السر في خدمة الآخرين هو رغبتك وقدرتك على التراجع عن حل ما يؤرقهم، ولا يعني هذا إدارة ظهرك لأصدقائك والتخلي عنهم أو رفض الاستماع إليهم، وهذا لا يعني أن تجعل مسافة نفسية بينك وبينهم كأشخاص، أو أن يقل تواجدك معهم أو تبتعد عنهم عندما يحتاجون إليك بشدة. إنه يعني فقط ألا تتحمل مسؤولية حياتهم. إن الابتعاد عن المشاكل هو التأكيد على أن المسؤولية الأساسية في الوفاء بحاجات الآخرين تقع على عاتقهم هم وليس أنت، وهذا يعني أن تنظر إليهم وإلى نفسك كأشخاص مستقلين ومتساوين، وتدرك أنه يمكنك أن تساعدهم فقط عندما تقدر هذا الاستقلال عن طريق رفض حل مشاكلهم الخاصة. إن ابتعادك هذا يخبرهم بوضوح أنك تحترمهم وتحترم حاجتهم لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم وأن يعايشوا نتائج قراراتهم. إنك تقول بذلك إنك تهتم بهم لدرجة ألا تفعل شيئاً لمنعهم من تجربة عواقب تصرفاتهم بأنفسهم. إذا كنت ممن اعتادوا محاولة حل مشاكل الآخرين عن طريق إصداء النصح، فإن الابتعاد يدخلك في عادة يفضلها الناس، وهي تركهم على حريتهم، وسيمكنك هذا من أن تظهر بمظهر الشخص الذي لم يعد يسدي النصائح ولكنه لا يزال يهتم بالآخرين. يمكنك أن تتوقف عما تفعله وتحدث نفسك من أجل الابتعاد عن مشاكل الآخرين، مستخدماً تكرار هذه العبارات إذا لزم الأمر: إن هذه ليست مشكلتي كي أحلها، أو إنها يمكن أن تحل بنفسها لذا فلن أتدخل، أو إنني لن أسلبه قيمة حل مشكلته بنفسه، أو إذا أسديتهم النصيحة فلن أظهر لهم الاحترام. وربما يفيدك حفظ عبارات مثل تلك لكي تكون حاضرة لديك لتكررها بنفسك في حالة حدوث موقف يغريك باللجوء لإصداء النصح. وربما يكون من الحكمة أيضاً أن تنبئ أسرتك وأصدقائك بالتزامك الجديد بالابتعاد عن المشاكل، وخاصة في حالة حدوث موقف كنت قد أسديت فيه النصح من قبل. إن جزءاً مني يريد بالفعل أن يحل مشكلتك، ولكنني أدرك الآن أن هذا ليس بعدل لي أو لك. لقد أدركت الآن أن نصيحتي للناس فيما مضى لم تكن مفيدة لهم، ولأنني أحبك فلن أقوم بذلك بعد الآن. إنني أحترمك كثيراً لدرجة ألا أقول لك ما يجب أن تفعله. وربما تريد غالباً أن تضيف عبارة: سأكون مهتماً بسماع كيفية تعاملك مع المشكلة. إذا كنت كبيراً في السن ويرى الناس أنك حكيم أو شخص ذو سلطة مهنية، فربما يأتي لك الناس طالبين النصح بانتظام، وربما تجد في حينها إن إغراء النصح لا يمكن مقاومته. عندما يحدث هذا لي، وجدت أنه من المفيد أن أقول: لا يسعني أن أقول كم أنا مدفوع لإخبارك بما تفعله، إنني أحب أن يكون كل شيء على الشكل الصحيح، وأن تظن أنني رائع، ولكنني لن أفعل هذا، إنه من المهم لك أن تحل هذه المشكلة بنفسك وأن تتخذ قرارك النابع من داخلك. إن معظم الناس يتفهمون هذا القول. هذا الابتعاد يكمن في افتراضك الذي يحترم الناس الذين تهتم بهم ويمكنهم من الوقوف على أقدامهم حتى ولو لم يريدوا ذلك. لذا فعندما تبتعد عن مشاكلهم فإنك بذلك لا تهزم فقط إغراء إعطاء النصيحة، ولكنك أيضاً تظهر ما هو أفضل ما في أصدقائك وتقوي احترامهم لأنفسهم وتبني فيهم ثقة في ذاتهم، وبذلك تسهل على نفسك الأمور بالطبع عن طريق عدم القلق بسبب عواقب نصيحتك، وعن طريق إزالة أي توقع خاطئ إليهم أنك سوف تحل مشاكلهم بدلاً منهم، وأنت في النهاية تمكن نفسك من المحافظة على علاقتك بهم عن طريق معاملتهم كآدميين حقيقيين. ربما لا يكون التخلي عن التحكم في الآخرين سهلاً. يبدو أنه يتوجب عليك أن تقوم بهذا الأمر حتى قبل أن ترتاح إليه. فهناك مفهوم شائع ولكنه خاطئ، أن المشاعر هي شيء طبيعي ويفترض أن تتبعها التصرفات. لذا فلا يجب أن تفعل شيئاً لا تشعر أنه طبيعي أو مريح. لذا فوفقاً لهذا المفهوم، إذا لم تشعر بالراحة نحو شيء فلن تفعله، ولأن الابتعاد يتناقض مع ما تعلمناه من كوننا أشخاصاً لطفاء، ولأنك معتاد بطريقة لا إرادية على محاولة التحكم في الناس، فإن التخلي عن ذلك لن يبدو صحيحاً أو مريحاً. ولكن توجد وجهة نظر أخرى للتفكير في التخلي عن النصح، فإنه يتوجب عليك أن تفعله سواء كنت مرتاحاً أم لا. واجعل مشاعرك تتبعك، بمعنى آخر ابتعد وجرب الشعور الناتج عن ذلك. أقلع عن التحكم في حياة الآخرين وجرب الفرق الذي سيصنعه هذا في شعورك نحو الآخرين وشعورهم نحوك. ولأنك لا تستطيع في النهاية أن تحل مشاكلهم، فإن هذه هي الطريقة التي لا تتضمن أي مخاطرة. لا تكمن المخاطرة في إيذاء الآخرين وإيذاء علاقتك بهم في الابتعاد والتخلي عنهم، بل إنها تكمن في الاستمرار في التحكم فيهم عن طريق إصداء النصح. أنت تفهم الآن سبب كون الابتعاد شيئاً هاماً لخدمة الآخرين بشكل جيد، ولكن ربما تشعر بالحرج من تنفيذ هذا، وخاصة إذا كنت قد ظللت طوال حياتك تخبر الآخرين بما يفعلونه. إني أذكر كم كان الأمر صعباً علي عندما تخليت عن السيطرة ومنعت نفسي من إصداء النصح، ولكنني أذكركم كم كان هذا مفيداً. ويقدر الحرية التي شعرت بها في أول مرة قلت فيها لنفسي إن هذه ليست مشكلتي كي أحلها، لن أتولى حلها. ولقد ساعدني هذا أيضاً على أن أدرك بأن هناك خطوات بناءة أخرى يمكنني اتخاذها. الخطوة 2، التقمص العاطفي. إنني أتحدث هنا ثانية عن التقمص العاطفي وليست الشفقة. وعندما يقع الآخرون في مشاكل، ربما تشعر بإغراء نحو الشعور بالشفقة نحوهم لكونك شخصاً لطيفاً، وأن تقف في مكانة أعلى منهم وتقول بقلبك إن لم يكن بلسانك يا لك من مسكين، ولكن إظهار الشفقة لا يساعدهم. يحتاجك الآخرون أكثر لأن تشاركهم في شعورهم بمأزقهم. إنهم يحتاجون لأن تقف إلى جانبهم في لحظات الضعف والتردد والشعور بالهزيمة. إنهم يحتاجون لأن يشعروا بأنك تهتم بهم. لذا فيمكنك أن تستخدم خيالك لتتصور ماذا ستشعر لو كنت في مكانهم وتوضح لهم ذلك. إنني لا أدري ما هو أكثر إحباطاً من عدم معرفة الطريق الذي تسلكه. إذا كانت هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي، لما عرفت ما سأفعل أنا أيضاً. لا ألومك على شعورك بالارتباك، ليس من السهل أن يكون الإنسان أباً اليوم. من المهم أن تفهم أن الطريقة التي تشعر الآخرين بها نحو أنفسهم تؤثر على شعورهم نحونا، وهذا يدوم لوقت طويل في تحديد شكل علاقتهم بنا، وسواء كان هؤلاء الأشخاص أبناءك أو شريكك في الحياة أو زملائك في العمل أو أصدقائك، فإننا إذا تجاهلناهم فسنشعرهم بأنهم لا يهموننا، وإن رغبتنا في قضاء بعض الوقت معهم بدأت تتناقص، وإذا حاولنا التحكم فيهم سيشعرون باختناق ويكرهون وجودنا. ولكن إذا استمعنا بانتباه لهم، وكما فعلت مع الشابة في مكتبي، وأكدنا لهم على أهميتهم وتعاطفنا معهم إذا كانوا يشعرون بالألم، ونشعرهم بكبير قدرهم وأهميتهم وتميزهم بالنسبة لنا، وستكون قدرتهم أكبر على التعامل مع مشاكلهم إذا كانت معاملتنا تشعرهم بخصوصيتهم، وسوف يرغبون في استمرار علاقتهم بنا. إن الابتعاد عن المشكلة والتعاطف شيئان هامان، فهما بداية جيدة في طريق كونك شخصاً مساعداً بحق، ولكنهما غير كافيين عادة، فيمكنك فعل ما هو أكثر. الخطوة 3، تشجيع الآخرين على التفكير في مدى أوسع من الحلول الممكنة. أحياناً ما يتعثر الناس في المشاكل لأنهم قصيروا النظر ولم يمنحوا خياراتهم القدر الكافي من التفكير، فإذا شعروا بالإحباط عاقون، ربما يمكنك أن تسألهم بطريقة طبيعية: هل فكرت في الخيارات الأخرى؟ فإذا أجابوا بنعم وقاموا بإدراج هذه الخيارات متغاضين عن واحدة ربما تساعدهم، فيمكنك أن تتابع حديثك قائلاً: ماذا عن هذا الخيار؟ هل يمكن أن يفيد ذلك؟ فإذا أجابوا بنعم، تكون بذلك قد خدمتهم خدمة جليلة، وإذا أجابوا بلا أو أنهم غير واثقين، فأنت على الأقل قد مكنتهم من توسيع رؤيتهم ليعوا وجود حلول أخرى، وإذا لم يعرفوا ما يفعلون، فيمكنك أن تشجعهم على تضييق قائمة الاحتمالات التي تؤدي إلى الحل الأمثل، ثم تسأله: أي الحلول يبدو أفضل حل بالنسبة لك؟ لاحظ أنك تسأل السؤال من موقف المبتعد، فلقد تركته حراً. إنك بذلك لا تحل مشاكلهم، ولا تتخذ القرارات بالنيابة عنهم أو تتحكم فيهم. إنك بدلاً من ذلك تقف كشخص يدعمهم ويكون بجانبهم في أثناء حلهم لأزمتهم. فإذا حددوا الحل وبدا عليهم أنهم اتخذوا قراراً نابعاً من ذاتهم، تكون بذلك قد ساعدتهم إلى حد كبير. أما إذا لم يستطيعوا أن يفضلوا إحدى الخيارات الأخرى، أو يبدو أنهم لم يعرفوا كيفية استخدام الخيار الذي يبدو أصلح لهم. الخطوة 4، إتاحة المعلومات المطلوبة. عندما لا يمكن المفاضلة بين الخيارات، يمكنك أن تتخذ هذه الخطوة بعد أن تكون قد ابتعدت فأظهرت التعاطف، وهذه الخطوة تتضمن تقديم الأسماء وأرقام الهاتف والتكاليف والمواعيد والإجراءات والاتجاهات والآراء والاكتشافات الجديدة أو النظريات وشهادتك الشخصية أو شهادة أحد آخر أو أي بيانات متصلة بالموضوع. أحياناً ما تكون كل المسألة هي أن تخبر الناس بما مررت به وبما تعتقد أنك تعرفه. ربما تبدو كلمتا تقديم النصح وإتاحة المعلومات شيئاً واحداً عندما يتم الاستماع لهما لأول وهلة، ولكنهما في الحقيقة شيئان مختلفان، يبعد أحدهما عن الآخر بعد السماء عن الأرض. فتقديم النصح يجبر الناس ويقلل منهم، وتقديم المعلومات يظهر الاحترام ويوجد نوعاً من التفهم. لاحظ الفرق. نصيحة إجبارية: كان يجب عليك أن تشتري سيارة أمريكية. معلومة تميل إلى التحرر: إن لدينا ثروة كبيرة بفضل السيارات الأمريكية. نصيحة تهدف إلى التأثير: لماذا لا تزور عيادة التوقف عن التدخين تلك؟ معلومة مساعدة. يقول أحد الأصدقاء إن عيادة الإقلاع عن التدخين ساعدته كثيراً. نصيحة تهدف إلى التحكم: هل لديك مشكلة في السيارة؟ استعن بالميكانيكي الذي أذهب إليه. معلومة داعمة: إن لدي ميكانيكياً معيناً وأنا راض عنه. نصيحة متناقضة ذاتياً: لا تعطي نصيحة أبداً. معلومة متناسقة: إن النصيحة لا تفيد أبداً. يوجد النصح عبئاً من الدين، ولكن عندما تقدم معلومة لن يختفي فقط الشعور بالعبء لدى الناس، بل سيشعرون بغياب العبء ذاته. إذا استطعت أن تفهم الفرق وتضعه بثبات من عقلك، يمكنك أن تسهل على نفسك عملية التوقف عن إصداء النصح. وإحدى طرق القيام بذلك هي أن تضع نفسك في مكان الشخص الآخر، كما لو كنت الشخص الذي يستقبل الحديث في هذه الأمثلة. إنك لا تقلل من شأن الآخرين عندما تقدم لهم المعلومات، ولا تضغط عليهم بأي شكل، ولا تخاطر بالعواقب الوخيمة نتيجة الغضب الذي سيحدث. إذا أسأت توجيههم، فإنك بدلاً من ذلك تكرمهم وتكرم علاقتك، لأنك تساعدهم على التحرر في حل مشاكلهم. لقد تحدثنا حتى الآن عن 4 خطوات مؤثرة يمكنك اتخاذها: 1 الابتعاد، 2 التعاطف، 3 زيادة الوعي بالخيارات، و4 تقديم المعلومات. ومن الممكن أن تساعد الآخرين عند اتخاذهم القرار في حل مشاكلهم، كما أنه ومن الممكن ألا يحدث هذا، فربما تكون مشكلتهم معقدة لدرجة ألا يستطيعوا أن يحددوا رأياً يتخطون به هذه المشاكل بطرق صحية. ربما يعوقهم ظلال رمادية من المشاعر المختلطة، وإذا كان هذا ما حدث، فيمكنك فعل شيء آخر. 5، حثهم بلطف. ما إن يتاح لهم الوقت لتحديد خيارات واضحة، يمكنك أن تسأل: والآن أي الخيارات ستتخذ؟ فإذا قال لك إنه لا يعرف، يمكنك أن تشجعه بأن تسأل: متى ستختار واحداً في ظنك؟ يمكنك عن طريق الدفع الرقيق الواعي ألا تدفعهم بشدة إلى التصرف أو اختيار الشيء الذي تفضله. ويمكنك أيضاً أن تلمح فقط إن عدم الاختيار هو خيار في حد ذاته، وأن عليهم في بعض الأوقات أن يقوموا بالتأجيل. إن هذا الشكل من التحفيز يحترم حريتهم، وغرضك هنا ليس التحكم فيهم، ولكن تشجيعهم أن يتخطوا العقبات في طريق حل مشاكلهم. ربما يحدث إذا كان الخيار يحمل كماً كبيراً من العواطف، وأن يظلوا على عدم قدرتهم على التصرف على الرغم من دفعك لهم، فربما كان ذلك بسبب خشيتهم من ظنك أنهم اتخذوا القرار الخاطئ. فأخبرهم إذا شعرت بذلك: أريدك أن تعرف بغض النظر عن القرار الذي ستتخذه أنني سوف أوافقك عليه. وبالطبع إذا كان خيارهم مضراً أو أحمق، يمكنك أن تفيدهم بقولك: أظن أنك ستقدم على مخاطرة كبيرة إذا أقدمت على هذا الخيار. فربما يكون رأيك هذا معلومة مفيدة بالنسبة لهم، وما تأمله هو أن يكون خيارهم عاقلاً ومحترماً ويمكن تنفيذه تقريباً. ويمكنك أن تسألهم لتحفز تفكيرهم: أي خياراتك ليس بصحيح؟ ولا تستجدي الاحترام منهم، ولا تهدد بمخاطرة كبيرة. إنك تشجعهم بهذه الطريقة على اختيار كل الحلول الممكنة من أكثر من منظور، وعلى اختيار الأفضل من بينها. العملية المساندة المكونة من 5 خطوات باختصار. إذن هذه الخطوات 5 تقدم طريقة مرضية ومؤثرة لمساعدة الآخرين. 1، مارس الابتعاد عنهم بطريقة محترمة عن طريق تحريرهم. 2، عبر عن التعاطف مع مشاكلهم ومشاعرهم. 3. قم بإلقاء أسئلة تساعدهم على توسيع وإثراء كم الخيارات الجيدة. 4. قدم المعلومات المفيدة بما فيها شهادة الآخرين. 5. أعطهم دفعات رقيقة نحو اتخاذ القرار. افترض إن هذه العملية لا تجدي. إذا كان من معك لا يعرفون وقت وكيفية التعامل مع مشاكلهم، يمكنك حينها أن تفعل شيئاً واحداً. يمكنك أن تتعاطف مع عدم قدرتهم على اتخاذ القرار، وأن تتعاطف مع إحباطهم المرتبط بذلك. إنني أتخيل كم هو فظيع ألا تجد حلاً لهذه المشكلة، أو لا بد أنه شعور صعب ألا تعرف ما تفعله، ألا تعرف الوقت الذي ستتخذ فيه قراراً، أو إنني واثق إنه من الصعب التعايش مع هذه المشكلة وعدم القدرة على اتخاذ القرار. ربما تحررهم هذه التعبيرات التعاطفية الأخيرة وتجعلهم قادرين على حل أزمتهم هذه، وربما يدركون أنه في حين وقوفك بجانبهم أنك لن تقوم بحل المشكلة بدلاً منهم. ربما يقومون بمساعدتك إن يصوبوا نحو الخيار الأفضل، وإذا لم يفعلوا ذلك ربما يتوجب عليك أن تترك الأمر على ما هو عليه. فربما يقومون بحل المشكلة على الرغم من كل ما فعلته لكي تعاملهم كأشخاص واعين لكي تقوم بدعمهم، وفي النهاية ربما لا يجدون أي حل مقبول ومتاح بالنسبة لهم. هل لديك عزاء في مثل هذه الحالات المتأزمة؟ نعم، وهو أنك لم تسيطر أو تخدع أو تحاول أن تتحكم في من يخصهم الأمر، ولم تقم بإيداع أي شعور بالسخط بداخلهم، وهذا ما سيزيد من سوء الأمور. إن هذا شيء هام بعض الشيء، بالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أنهم لم يحلوا مشاكلهم، إلا أن علاقتك بهم ما زالت حرة ومرضية بشكل أكثر. شرحان للعملية المساعدة: تتراوح المشاكل التي يواجهها الناس ما بين أبسط المشاكل إلى أكثر المشاكل تعقيداً وعمقاً. حتى المشاكل الصغيرة كالنوع البسيط الذي نواجهه في كل دقيقة تتطلب النصيحة بشدة. فعندما لا يعرف صديقك على سبيل المثال بأن يتناول العشاء في مكان قريب من المنتزه، وأنت تحفظ أماكن المطاعم كما تعرف كف يدك، فإن كل ما عليك أن تفعله لكي تحل مشكلته هو أن تقول له أين كان يجب أن يتناول العشاء. هل تستحق الاهتمام هذه النصيحة البسيطة؟ نعم، إن مسألة المكان الذي سيتناول الأصدقاء فيه العشاء في حد ذاته ليس هاماً، ولكن عدم إسداء النصح هو الشيء الهام، لأنك تحاول أن تقلع عن هذه العادة، وهو نفس الحال بالضبط بالنسبة لمن يحاولون أن يحدوا من تدخلهم. فالنظر إلى قطعة شوكولاتة ليس تافهاً بالنسبة لهم. لا يمكنك أن تعبر أن أي فكرة بسيطة بشكل يكفي إصداء النصح، فأنت عندما تتعامل مع مشكلة أحد الأصدقاء كهدف مناسب للنصح بغض النظر عن بساطتها، فإنك بذلك تضعف من إصرارك على التغيير من نمط سلوكك. تستحق الأزمات الصغيرة النظر إليها أيضاً بصورة جادة، لأنك تحتاج إلى التدريبات السهلة على عملية الدعم. وعندما تجد نفسك واقعاً تحت إغراء مسألة تبدو بسيطة، مساعدة الأصدقاء على إيجاد مكان مناسب لتناول العشاء، أو مشاهدة أحد الأفلام، أو الاتصال بسباك معين، يمكنك أن تستغل هذه الفرص لكي تنسق بين مهارتك لكي تستطيع التعامل مع المناسبات الأكثر صعوبة وتعقيداً. إليك محادثة تحتوي على دعم ولا يعرف فيها الأصدقاء المكان الذي سيتناولون فيه العشاء. الأصدقاء: إننا نريد أن نتناول العشاء في وسط المدينة أمام المنتزه. ولا نريد أن ينتهي بنا الأمر في مطعم رديء. أنت؟ إنني لا ألومك. هل أنت على معرفة بالمطاعم الجيدة هناك؟ ابتعاد عن المشكلة، تعاطف، زيادة الوعي بالخيارات. الأصدقاء: لا في الواقع، إننا نعرف مطعم براون، ولكن أسعاره مرتفعة جداً، ولقد ذهبنا إلى جرين ذات مرة، ولكننا دائماً ما ننتظر، ونحن أيضاً نريد شيئاً أكثر رقياً. أنت؟ ماذا عن وايت؟ توسيع قاعدة الخيارات. الأصدقاء: يتم إغلاقه في يوم الأحد. أنت؟ يا للأسف، يبدو أنه ما تبحثون عنه تعاطف. هل تعرفون مطعم بلاك على ناصية الشارع؟ إنه مطعم جديد، وهو ليس ببعيد عن المنتزه. توسيع قاعدة الخيارات والمعلومات. الأصدقاء: ما شكله؟ أنت: مطعم إيطالي، قائمة طويلة من المعكرونة، هو ليس برخيص، ولكنه ليس بباهظ الثمن، إنه رتيب بعض الشيء، ولكنه ليس بالخانق. المعلومات. الأصدقاء: ما هو حال الطعام فيه؟ أنت: إنه يعجبني الريحان مع صلصة الطماطم والمعكرونة المصنوعة في النزل. إن طعامه يشبه مطعم ريد الذي يقع على الناصية الأخرى من المدينة، ولكنه ليس مرتفع الثمن مثله. معلومة. الأصدقاء: هذا يبدو جيداً، ربما نجربه. إنك لم تتدخل في قراراتهم، ولم تتحكم فيهم عن طريق إخبارهم عن المكان الذي يأكلون فيه، ولم تحاول أن تتخذ القرار بدلاً منهم، ولم تخاطر بعواقب وخيمة. لقد بقيت على مسافة كافية وتعاطفت معهم، وألقيت أسئلة توسع الوعي بالخيارات، ووفرت لهم المعلومات المفيدة. لقد قمت بمساعدتهم، وحافظت ليس فقط على اتصال الصداقة بل قوتها. ويمكن أن تنطبق عملية الدعم هذه على مواقف أكثر تعقيداً، كالصراع الذي تعاني منه ابنة أخيك في اتخاذ قرار الجامعة التي ستلتحق بها، وبدلاً من أن تخبرها بالجامعة التي تتقدم لها، يمكنك أن تعيش مثل هذا الحديث. ابنة الأخ: إنني لا أعرف الجامعة التي سألتحق بها العام القادم، إلى أين أذهب في رأيك؟ أنت: لا أعرف، وأنا غير واثق أنني سأعينك كثيراً إذا اخترت بدلاً منك الابتعاد. فهذا إقرار هام وصعب. تعاطف. ابنة الأخ: إني أعرف، ولكن لا يبدو أنني أستطيع اتخاذه. أنت: يواجه الكثير من الناس صعوبة في اختيار الكلية. تعاطف. ابنة الأخ: لم يكن الأمر ليكون بهذه الصعوبة لولا أن والدي يصر أن أذهب إلى نوذرن، وأنا أكره ذلك المكان. أنت: إن الأمور متداخلة، وهذا ما يصعب عليك الأمر. تعاطف. ابنة الأخ: إنه كذلك بالفعل، وما يصعب علي الأمر أكثر، إنني لا أعرف ما أريد فعله بعد ذلك، أعني في حياتي. أنت: ليس هذا غير معتاد، ولكنني أعرف أنه يزيد من صعوبة الأمر. تعاطف. هل فكرت في الجامعات الأخرى؟ توسيع مدى الخيارات. ابنة الأخ: أظن أنني أريد أن أذهب إلى إيسترن حتى أبتعد عن البيت، أو إلى سنترال، لأن كثيراً من أصدقائي سيذهبون إليها، وكلاهما قوي في مجال الهندسة، وهو المجال الذي أتمتع فيه ببعض المهارة، ولكن والدي لم يعجبهما هذا. أنت؟ إذن فالخيار بين هذين الاثنين. استمرار في توسيع مجال الخيارات. ابنة الأخ: أعتقد ذلك، فنحن لا نستطيع أن نعطي تكاليف سوزران، ولقد سمع والدي أشياء مؤسفة عن ويسترن. أنت: ألم تذكر لك مستشارتك أي خيارات أخرى؟ توسيع مجال الخيارات. ابنة الأخ: ليس بالضبط، فلقد أعطتني الكثير من الكتالوجات ولكنني لم أقرأها. أنت هل تعرفين شيئاً عن سوز إيسترن؟ مجال الخيارات والمعلومات، ابنة الأخ، لقد سمعت به ولكنني لا أعرف أي شيء عنه. أنت؟ حسناً، إنهم يقولون إن لديهم هندسة ممتازة، وهي ليست بالقرب من المنزل، وهي جامعة الولاية حيث وضع التعليم تحت الإشراف. ابنة الأخ، سأطلع عليه، ولكنني لم أستطع أن أجمع الطاقة اللازمة. أنت؟ متى ستتمكنين من ذلك في ظنك؟ دفع. ابنة الأخ، لا أعرف، ولكن الموعد الأقصى وهو الشهر القادم. أنت؟ إن اتخاذ القرار صعب بالفعل عندما تشعرين بالإنهاك. تعاطف. ابنة الأخ، إنه كذلك بالفعل. أنت؟ يمكن أن تكون الكتالوجات ذات أهمية. يبدو أن سوز إيسترن لديها شيء جيد، وربما يدهشك وجود منح دراسية التي تقدمها سوزران، منح معلومات وتوسيع مجال الخيارات. ابنة الأخ، سوف أطلع عليها، أشكرك على الحديث معي. أنت، سوف أسعد عند معرفة ما قررت. اهتمام ومع الابتعاد. إنك هنا أيضاً، لم تفرض نفسك ولم تتحكم فيها ولم تضغط عليها. إنك لم تخبر ابنة أخيك بالمكان الذي يوجب عليها أن تلتحق به للدراسة، أو ما يجب عليها فعله. لقد عرفتها على الصراع الموجود بداخلها، وردت من الخيارات المحتملة، ولقد قدمت معلومات مفيدة وشجعتها على اتخاذ القرار. لقد اهتممت بها ودعمتها. لقد لاحظت من المثالين أن عملية الدعم تتطلب وقتاً أطول من النصيحة. تكلفك مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم وقتاً وجهداً، ولكن العائد إحساس جديد بالذات وفي تنمية علاقات ناجحة. ملحقات 1 عن إسداء النصح للأطفال. يعتقد كثير من اللطفاء أنه من المناسب بالنسبة للكبار وخاصة الوالدين أن يتحكموا في الأطفال عن طريق إصداء النصح لهم، ويعتقد بعض الآباء إن هذا هو حقهم الذي منحه الله لهم وهو السبب الذي يعيشون من أجله. ولكن تمعن في هذا الأمر، يحتاج الأطفال بالطبع إلى الحماية والإرشاد، فربما يضع الأطفال أنفسهم في بعض الأحيان مثل الكبار بالضبط في موقع خطر واضح، فربما يندفعون على سبيل المثال إلى الشارع المزدحم بالسيارات، أو ربما يلعبون بالثقاب. وهذه المواقف تحتاج إلى إنقاذ لحظي، بل وجود أعذار للنصح أو التحكم فيهم. ولكن هذه المواجهات المباشرة مع الخطر ما هي إلا جزء ضئيل من حياتنا مع الأطفال، ولا يجب أن تكون هي النظام الأساسي لتعاملنا معهم في الأحداث العادية اليومية. نحن نركز بالطبع في البداية على تقليل المخاطر عن طريق وضع حدود سلوكية لهم ومحاولة إبعادهم عن التصرفات الضارة. إننا نمسك بيد الطفل عندما يقترب من الشارع، ونقوم بوضع الثقاب في أعلى مكان، مثله مثل الأدوية. يبدو أن فائدة هذه الحدود تزيد إلى الحد الأقصى عندما لا يصحبها النصح، ولكن عن طريق 1 توفير المعلومات اللازمة والشرح. الثقاب يسبب الحرائق، وهذه يمكنها أن تحرقك وتؤذيك. 2 إخبارهم عن شعورنا وما نريده منهم. إني أخاف عليك وأحرص على سلامتك، أو أريد منك أن تخبرني عندما تجد أي ثقاب. وتساعد هذه التدريبات على الفهم وعلى حماية الأطفال بشكل أكثر تأثيراً، في أثناء زيادة قدرتهم على فهمنا أكثر من النصيحة السلبية. لا تلعب بالثقاب، وسيساعدهم هذا أيضاً على النمو شخصياً، لأن توفير المعلومات لهم وإخبارهم بما نريده مظهر من مظاهر الاحترام وليس التحكم. وعلى المدى المستمر، فعندما يواجه الأطفال مشكلة لا يستطيعون التعامل معها ولكنهم لا يقربون الخطر، يمكننا أن نطبق عليهم نفس طريقة الدعم التي تتكون من 5 خطوات والتي نستخدمها مع البالغين: 1 الابتعاد، 2 التعاطف، 3 تشجيعهم على وزن الخيارات، 4 توفير المعلومات، 5 دفعهم بلطف. والأمر الهام هو التعامل مع الأطفال باحترام حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم الخاصة ليكونوا صانعي قرار على مستوى المسؤولية. إننا نقترف نفس الخطأ كإسدائنا النصح للكبار، وهو خطأ نابع من نفس السبب، والخطأ بالطبع أكثر خطورة في حالة الأطفال لأنهم ما زالوا محتاجين إلى تطوير إحساس باستقلال الذات، لذا فإنهم أكثر قابلية للتقليل من شأنهم أو سلوك الطريق الخاطئ بسبب النصيحة. ولأنك تحب الأطفال المحيطين بك وهم كذلك، ولن تتخلى عنهم أبداً، وهم أيضاً يحتاجون منك ألا تعوق طريقهم بالنصيحة. 2 عن عدم اتباع النصيحة. أحياناً ما تجد الوضع معكوساً، فستكون الشخص الذي يعاني من المشاكل والذي يحتاج إلى من يهتم بك. ربما تجد نفسك واقعاً في مشكلة ولا تريد من الآخرين أن يحلوها لك، ولكنك تعرف الآن أن طلب أو اتباع نصحهم يجعلك تضع نفسك تحت سيطرتهم وتخاطر بالتأثير على علاقتك معهم. ولقد عرفت أيضاً أنه بينما يمكن للآخرين أن يساهموا في حياتك، إلا أنهم لم يبذلوا الجهد لكي يحلوا لك مشاكلك. إنك من منظورك ومنظورهم محتاج إلى أن تكون مسؤولاً عن نفسك، ولقد فهمت الآن إن إصداء وأخذ النصيحة هما وجهان لنفس العملة الواحدة. ولكن ماذا تفعل إذا شعرت بالضياع في مواجهة مشكلة ما؟ يمكنك أن تبدأ بإخبار أصدقائك أنك لا تتوقع منهم أن يتخذوا قراراً لك أو يعتنوا بمشاكلك، ولكن يمكنك أن تطلب منهم أن يقتربوا منك وأن يساعدوك في تنفيذ الخيارات المتاحة وإعطائك المعلومات المفيدة، وأن يظلوا إلى جانبك بغض النظر عن القرار الذي ستتخذه. فنحن نحتاج جميعاً إلى أصدقاء لديهم استعداد لفعل ذلك. يمكنك أيضاً أن تتصل بأشخاص ينتمون إلى المهن المساعدة، الأطباء النفسيين والمعلمين والأطباء، ورجال الدين والمخططين الماليين، والمحامين وكل أنواع المستشارين، فبعضهم لديه الحكمة الكافية، وعندما يذهب إليهم الآخرون يقومون بالتعاطف وتوفير المعلومات وتعليمهم كيفية مساعدة أنفسهم. يمكنك كذلك أن تطلب ممن تريد منه المساعدة من بين هؤلاء أن يقدموا لك مثل هذا العون وأن يدعموا جهودك بدلاً من نصحك، وسوف تحافظ على صحة علاقتك بهم بهذه الطريقة وتزيد من احتمالات الحصول على المساعدة التي تحتاجها. لقد اعتدت على إسداء النصح لدرجة أنك مستمر في إعطائها. على الرغم من المعلومات التي وفرتها لك هنا، يمكنك أن تسامح نفسك إذا زللت. ذكر نفسك بأنك لست كاملاً، وانتظر الفرصة التالية لبدء عملية الدعم. إذا تدربت على الخطوات 5، فسوف تزيد قدرتك على تجنب إخبار الناس بما يفعلونه، وسوف تجد أن هذا السلوك سيرضيك أكثر بكثير من إصداء النصح، وستظل شخصاً لطيفاً.